بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. هو عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه وحدث عنه كثيرا، وأمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 للهجرة، وأثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه. وعن معاذ بفتح التاء كذا، والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، وحقيقة الختم الاستيثاق. قالت أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث، لأن كل آية منها ختمت بقوله ذلكم وصاكم به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، فصارت وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى. ولذلك شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، وإنما هذه الآيات كأنها وصية ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة بنا أن يوصي، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعدي، وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وسلم، فحيل بينهم وبين أن يكتب وكثر اللغط، فقال اخرجوا عني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله وفي صحيح مسلم: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروى الحاكم وصححه عن عبادة مرفوعة: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث، ثم قال: من أوفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه روي أنهم قالوا: هل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى يعني كما يوصي الناس وصاياهم عند الموت؟ وقالوا: هل أوصى أو ما أوصى؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، الوصية يشرع فيها أن يكون عليها شهود وعليها الخاتم حتى يعرف الناس أن هذا الميت هو الذي أوصى بها. وكذلك يقول من باب التأكيد والبيان: هذه الوصية عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها موثقة، وصية موثقة. من أراد هذه الوصية فليقرأ هذه الآيات الثلاث التي في آخر سورة الأنعام. وكما سمعتم في آخر الكلام مروي عن عبادة في مستدرك الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ وتقدم معنا في المسند ابن عباس وغيره لما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ وهو اليوم الذي طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوه بكتاب يكتب لهم، ثم كثر الاختلاف عنده واللغط فقال قوموا عني، فكان ابن عباس يبكي إذا ذكر هذا اليوم، وقال إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن يكتب لنا هذا الكتاب. ولكن من هو أفقه من ابن عباس كعمر وابن مسعود وغيرهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لو كتب بالوصية بالخلافة فقط، أن يكون الخليفة أبو بكر، وكانت الخيرة لا يكتب. وأما الدين فإنه ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وكل شيء موجود، وموجود أصله في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: من إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله عز وجل. هذا مراد ابن مسعود. والآيات تقدم شرحها الشيخ، وهي قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لأن قبلها قول الله عز وجل: قل هلما شهداءكم، بعد ما ذكر الله أنهم حرموا على أنفسهم محرمات مبتدعات من عندهم، حرموا على أنفسهم، قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، وذكر المحرمات اللي حرمت العرب على أنفسها، وقالوا ما في بطون هذه، وأيضا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آه الله حرم، ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آه الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم كنتم صادقين. بعد ما ذكر كل بدعهم الضالة قال تعالى: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، وهذا من أدلة على أن هذه وصية وفيها شهادة، لأن قال: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هذه الأشياء المبتدعة. ثم بعد ذلك قال: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه الذين كذبوا بآياتنا. ثم قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه المحرمات الحقيقية، والأولى محرمات مزيفة زيفوها. قل تعالوا، وهذا فيه تنبيه لهم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول شيء حرمه الله علينا الشرك بالله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، المحرمات العشر اللي قرأناها، وآخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا مراد ابن مسعود. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئت الحاشية ترجم لها أحسن واحدة واحدة من أولها، يعني إذا جاك الرقم فوق أبشر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وابن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، قال عليه السلام: يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة أو رمية سهم، شهد بدرا وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما. مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18 وله 38 سنة. نعم. هذا معاذ رضي الله عنه، ترجمة قصيرة له، لكن هو من أعلم علماء المسلمين مع أنه مات وهو صغير، يعتبر يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان هو في 30، ومات بعد بثمان سنين وعمره 38 سنة. نعم. قال رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي رواية اسمه عفير، أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. أهل الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام سمته ليس سمت الملوك وسمت الجبارين، سمته سمت الأنبياء، في أكله، في ركوبه، في ملبسه، وفي فرق بين سمت أهل الدنيا وسمت أهل الآخرة، ولذلك ينبغي للعالم أن يكون سمته سمت الأنبياء والسلام، ولا يكون سمته سمت الملوك والجبارين، يعني حرس ومواكب وحشم وملابس، يعني من رآه ما يفرق بينه وبين أهل الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف عليه، أيضا يجعل رديف على الحمار ويعرق الحمار على ثيابه ويلبس مثل ما يلبس الناس ويشرب ويأكل على الأرض ويقول: أنا عبد آكل مثل ما يأكل عبد وأشرب مثل ما يشرب العبد. هذه عظة لمن يسلك سبيله أن يكون سمته كسمته عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ اخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من عبادته وحده. قال ابن القيم: حق الإله عبادة، حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. نعم، نونية طيبة، سبحان الله، النونية هي أحسن ما كتب ابن القيم. أولا قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ فقال الشيخ بن قاسم في فوائده: أخرج السؤال بصيغة الاستفهام، وهذا جيد في المعلم أنه يسأل حتى يستحث الناس على التفكير ثم يجيب، فيكون أوقع في النفس وأقرب الفهم. وحق الله على العباد يعني ما يستحق الله على عباده الذين خلقهم، ما هو الذي يستحق الله على عباده. وذكر هذين البيتين جيدين: حق الإله عبادة بالأمر، يعني عبادة فيها متابعة وإخلاص، لا بهوى النفوس. إذا كان عبادة بهوى النفوس مثل عبادة البدع فذاك للشيطان، هذا مو لله. لو كان لله الله يأمرك به، هذا ما أمرك الله به، فلذلك ينشطون فيها. العبادة التي ليست بالأمر أو الدعوة أو الجهاد ذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. نعم. وما حق العباد على الله؟ هذا السؤال الثاني: ما حق العباد على الله؟ نعم. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. السؤال الثاني: ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله يعني هذا حق أوجب الله على نفسه تفضل وكرم منه سبحانه وتعالى، ولا العباد أقل من أن يكون لهم على الله حق كما يكون المخلوق على المخلوق حق. الله أعلى وأجل من أن يكون العباد لهم على الله حق، ولكن الله من فضله أنه أوجب على نفسه هذا الحق وألزم نفسه به. حق الله على العباد وحق العباد على الله. حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب من فعل ذلك؟ ما حقه على الله الذي ألزمه الله، ألزم الله به نفسه؟ وإلا كما قال القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه. نعم. قلت: الله ورسوله أعلم في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم. نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الرسول ما يعلم شيء، الرسول الآن ميت ما يعلم شيء، لكن قد تقولها إذا جاء أمر من أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته، يعني في شرعه، ثم يقول لك واحد: ما الحكمة من ذلك؟ تقول الله ورسوله أعلم، يعني الله أمر به ورسوله، فالله ورسوله أعلم بالحكمة. أما شيء مستجد الآن تقول الله ورسوله أعلم؟ لا، الرسول ما يعلم الآن عليه الصلاة والسلام، ولكن تقول الله أعلم. وينبغي لمن لا يعلم أن يقول هذا دائما: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. نعم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه، ويتجرد من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. وأصل العبادة التذلل والخضوع. قال الشيخ: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وعرفها ابن القيم فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العباد وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال المصنف: وفي أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، قال المصنف: هذه المسائل، المسائل اللي ذكرها الشيخ في المتن خلطها الشيخ بن قاسم في الحاشية ما أفردها. قال المصنف يعني الإمام محمد عبد الوهاب في مسائله: فيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. إذن الجواب على السؤال الأول: ما حق الله على العباد؟ لما قال أن معاذ يعني قال أنا لا أدري الله ورسوله أعلم، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استثار فهم معاذ حتى يعرف هذا المسألة، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال الشيخ إن من أشرك ما عبد، حتى لو عبد الله، حتى لو عبد الله لكن أشرك معه يعتبر ما عبد إطلاقا، لأن الله لا يقبل إلا عبادة خالصة، ألا لله الدين الخالص. ولذلك يقول الله عز وجل إن الكفار يعبدونه ويعبدون غيره معه ولا يقبل الله منهم شيء أبدا، لأن الله غني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومع ذلك لا يقبل الله منهم لا حبه ولا غيره، لأنه يريد الله الشيء الخالص، لأن الله هو اللي خلقه. هذا مراد. ثم قال أن أصل العبادة التذلل والخضوع، هذا أصل العبادة كما تقدم، طريق معبد مذلل. وفيه كما قال الشيخ أن العبادة هي التوحيد، التوحيد الخالص من الشرك كله ولا ذرة منه، هذه العبادة. والخصومة في هذا، لو كان أن يقبل مع العبادة ذرة لغير الله ما حصلت خصومة، لكن العبادة الخالصة الصافية من الشوائب. نعم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشق عليه من العذب وهو المنع، فسمي عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. قال الحافظ: اختصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله فهو مشرك. وفي رواية: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. نعم. قل: حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الكلام على ظاهره، هذا الكلام على ظاهره، لكن أيضا على ظاهره من لا يشرك به شيئا يعني أي شيء، بمعنى إن الذي سلم من الشرك كله ووحد الله التوحيد الحقيقي إنه يسلم من العذاب، وأن الموحدين الذين عذبوا يوجد أيضا موحدون يعذبون، لكن هذا الموحد اللي يعذب يعتبر عنده نقص في توحيده، إما ببدع أو معاصي شديدة منقصة للتوحيد. أو أما من لم يشرك بالله شيئا، بمعنى على ظاهرها يعني أتى بلا إله إلا الله بحقها، فهذا لا يعذب. الأصل أنه ما يعذب، لأن لا إله إلا الله إذا أتت بمعناها ومقتضاها وحقها ووضعت في الميزان لا يقوم لها أي سيئة أخرى، هي تطيش السيئات بها، هذا على ظهري. وأما إذا قيل بالعموم الحديث الأخرى أن الموحد يعذب، هذا إذا كان انتقص منها شيئا. نعم. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ يعني بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله، ففيه فضل التوحيد وعظم شأنه، وأنه حق الرب الذي أحقه وافترضه على عباده ولا يقبل منهم سواه، وعظم شأن أهله وهو أن لا يعذبهم. وفي تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك به، وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. نعم، فيه وفيه وفيه، هذا الفوائد. إذا قال ففيه وفيه يعني ذكر أربعة فوائد. ففيه أولا فضل التوحيد، فضل عظيم أنك تسلم من العذاب بالتوحيد الخالص، هذا فضل عظيم. وفيه تفسير التوحيد وهو عبادة الله وعدم الإشراك به شيء. وفيه أن الصحابة يستبشرون استبشار العظيم بالتوحيد ويبشرون غيرهم، ينالون الفضل في غيرهم. باقي الوقت لي. نعم. خلص. قال: لا تبشرون فيتكلوا. وفي رواية: أني أخاف أن يتكلوا أي يعتمدوا على ذلك، فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. قال أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. لا تبشرون فيتكلوا، يعني الجهال يظن فقط ما يعرف معنى التوحيد، وللتوحيد يلزم منه حقوق، يلزم منه الطاعة، استسلام له بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، لكن قد يكون الجاهل يفهم على ظاهره ويقول أنا موحد ويترك العمل، فيكون تركه للعمل يؤدي إلى الشرك وإلى الوقوع في هذا، هذا مراده. ولذلك كما قال ابن المظفر تكتم عن الجهال حتى يبين له وجهها، وأن الاستسلام لله بالتوحيد يستلزم الانقياد له بالطاعة والإتيان بأوامره. إذا كنت موحد حقيقي تطيع ربك، لأن الموحد غير الموحد واللي ما يطيع. أما العلماء ما في بأس في تبشير بذلك. نعم. قال المصنف: وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وسئل عن معنى هذا الحديث ومعنى لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقال: معنى حديث معاذ عند السلف على ظاهره، وهو من الأمور التي يقولون أمروها كما جاءت، يعني نصوص الوعد والوعيد. وقوله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله على ظاهره، وهو أن الله لو يستوفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة، ولكن كما قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم. في من الفوائد كما قال الشيخ محمد بن الوهاب جواز كتمان بعض العلم المصلحة، وهذا هو تبويب البخاري على حديث معاذ هذا، من خص، بس البخاري ما قال كتم، البخاري قال من خص بالعلم بعض الناس خشية أن يتكلوا أو خشية أن يفتنهم، وهذا تبويب يعني فقيه، أنه قد تخص بالعلم بعض الناس يعني. وهذا تقدم أيضا في شرح ابن وضاح الفرق بين الدروس الخاصة والدروس السرية. السرية لا توجد كما في آثار ابن وضاح في النهي عن الدروس السرية يعني، وأما الدروس الخاصة مثل تخصيص بعض الطلبة ببعض العلم لأنه يناسبهم ولا يفتنهم، ومنع بعض الناس من سماعه لأنه قد يفتنهم، مثل آيات الصفات وآيات القدر وكذا، يعطي العامة المجمل الذي أصلا هو في فطرهم وفي قلوبهم، وإدخالهم في بعض التفاصيل قد يكون فتنة لهم. هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ ببعض العلم وقال لا تبشرهم فيتكلوا، ومعاذ يفهم أنه ما يبشر العامة حتى لا يتكلوا. نعم. الآن يترجم فقط للشيخين. نعم. أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذي هما أصح الكتب المصنفة. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك. روى عن أحمد والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وعن مسلم والنسائي وعنه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم. ولد سنة 194 للهجرة وتوفي سنة 256 للهجرة. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن معين وابن أبي شيبة والبخاري وطبقتهم، وعنه الترمذي وخلق. ولد سنة 204 وتوفي بنيسابور سنة 261 للهجرة. نعم رحمه الله، هذا صاحب الصحيح.